الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في السند المتصل للإمام المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، دام النفع بعلوم الجدارين، آمين. قال: عناصر الدلالة والإفهام. قوله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، إلى قوله: ثم رسله صادقون مصدقون. هذا في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته الدالة على كماله، الدالة على أنه سبحانه وتعالى يجب علينا أن نصفه بما وصف به نفسه، وأن نصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. ونعتقد أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. هكذا مذهب السلف الصالح، أن جميع صفات الله الواردة في كتاب الله والواردة على سنة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان به بصفة التنزيه، لا تأويل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي يجب أن يصار إليها. قال: هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعلم خلقه به، لأن الرسل هم أعلم الناس بالله من خلقه جميعا. وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. ثم قال الشارح رحمه الله: وبيان ذلك، وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المراد منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدريسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسبة الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم، بدليل قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرأف الخلق بالخلق بعد الله عز وجل. لهذا واجب على الأمة جمعاء الإيمان بصفات الله الواردة في الكتاب على مراد الله، وبصفات الله الواردة في السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، لأنهم ما يخبرهم إلا عن صدق، ولا يخبرهم إلا عن يقين، ولا يخبرهم إلا عن علم كامل من الله عز وجل. قال: وهو عليه الصلاة والسلام أقدرهم على بيان ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه كمال البلاغة والفصاحة. قال: وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا عن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: هذا تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا، وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. لأن الإنسان إذا سمع كلام إنسان مثله لا بد أن يعتري ذلك الكلام شيء من النقص، أو شيء من العيب، مهما كان الإنسان في فصاحته وبلاغته. فإن الإنسان نفسه إذا كتب موضوعا في أول وهلة يراه كاملا لا نقص فيه، فإذا ما عاد إليه مرة أخرى وجده ناقصا في بعض الأمور وزائدا في بعضها، فيحتاج إلى تعديل. لكن كلام الله وكلام رسوله لا يحدث منه هذا، سواء طال الزمن أو قصر، وسواء كثر ترداده أو قل، فإنه لا يخلق من كثرة الرد. والإنسان يفهم ذلك إن كان صادقا في إيمانه عند تلاوته لكتاب الله، فإنه حينما يقرأ يجد شيئا في نفسه يعظم ذلك في قلبه، فإذا قرأه مرة أخرى وجده كذلك، وإذا قرأه مرة أخرى وجده كذلك. فالإنسان قاصر، الإنسان قاصر عن فهم جميع مراد الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله لا يأتيه النقص ولا يأتي الإنسان الملل منه مهما كثر من تلاوته ومهما كثر من قراءته، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تأليف البشر مهما كان فيه من بلاغة وفصاحة وجزالة ووضوح وإتمام، إذا ما قرأه الإنسان وردده مله يشيخ يكفي خلاص، مو خلاص قرأته مرة مرة ثلاثة بلا سيح. السامع يكل والقاري يكل، لكن كلام الله لا يكل القاري ولا السامع. انظر إذا هناك قراء متعددين، هذا يقرأ مرة وجاء آخر يقرأ ذلك الموضوع مرة أخرى، أنت تستزيد بيانا وفهما ومحبة وإرادة مهما تكرر قراءة الناس وقراءة الخلق لأي آية من كتاب الله، فلا تشبع منه ولا تقنع منه ولا يغلق من كثرة الرد. لهذا قال الشارح رحمه الله: هذا تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد من البشر. وقوله سبحان ربك، قال هذا سبحان مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه، سنقول أنزه الله عن مشابهة الخلق، مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبع الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته سبحان ربك رب العزة، يدل من قاله وبدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نفس وعين. قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رد على جميع الكفرة والزنادقة الذين يصفون الله بالولد أو الوالد أو الصاحبة أو الثلاثة، كل ذلك كفر ولا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد شيئا من تلك الاعتقادات الباطلة، بل عليه أن يقف عند قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب، لأن إذا نسبنا إلى نبي من الأنبياء نقصا أو عيبا فإنما نكون معتدين على الله عز وجل، لأن الله لم يرسل رسولا إلا بعد أن طهره ونزهه وعصمه من كل ذنب. فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب، فلا كذلك فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. هذا الواجب اعتقاده في رسل الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلقهم وأرسلهم وأمر الأمة باتباعهم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل إنسان يصم نبيا من الأنبياء بالكذب أو الخيانة فإنما يكون مكذبا لقرآن الله وكلامه، ومكذبا لله عز وجل في إرساله. فالواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد سلامة الرسل وصدقهم، وأنهم بلغوا عن الله كل ما أمرهم الله بتبليغه، وأنهم لم يخونوا أماناتهم، وأنهم لم يقصروا في إبلاغهم عليهم الصلاة والسلام، وجزاهم الله عن الأمة خيرا. قال ثم قوله والحمد لله رب العالمين، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. قال المصنف رحمه الله: فسبح سبحانه وتعالى نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشارح رحمه الله في بيان النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات، قال: لما بين سبحانه وتعالى فيما سبق، لما بين المصنف والشارح ما مراد الله عز وجل، وفيما سبق بيانه من أن مذهب السلف وهم أهل السنة والجماعة أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا. نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه وتعالى قد جمع إلى آخر فيما وصف به، قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشافعي رحمه الله: واعلم أنك كلا من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. ثم بين لك الشارع رحمه الله أما الإجمال في النفي فهو أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عز وجل عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزهه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد

من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما في سورة الأنعام. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من صلاتنا. أنت تقرأ الفاتحة في صلاتك، في فريضتك، في تنفلك، في جميع صلواتك، تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أمرك بهذا في أنك لا تتركه، ولا تصح منك صلاة لا فريضة ولا نافلة إلا إذا قرأت الفاتحة. قال: ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.